قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. أسأل دموع العين عن سر البكاء وعن الأماني والمعاني عن معنى الوفاء وعن الرضا بالله إن حل القضاء وعن الفؤاد محلقا كالطير في جو السماء عطر القلوب أريجه قد فاح من هذا اللقاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا مرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع رحلة إلى الدار الآخرة. وأسأل الله جل في علاه الذي جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين حبيبنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. حبتي في الله، كما تعودنا بندعو لمرضى المسلمين، بندعو لوالدي وابنتي حبيبة والحاج محمد عبد العاطي والحاج سعاد عفر، دكتور سامر يوسف، الأستاذ هاني صلاح غريب، الأستاذ ياسر الهواري، الأستاذ سيد المصري، الأستاذ إيهاب وأمير الطهري، الطفلة براءة، الحاج خيرات، الأستاذ محمد عادل عبد الوهاب، والدة الأستاذة ميرفت عبد اللطيف، والحاج محسن، الحاجة محاسن كرم، وأخويا وحبيبي الشيخ سالم، وجميع مرضى المسلمين. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم. وبندعو الموتى المسلمين، ندعو والدتي والحاجة سيدة متولي شاهين، حاجة نجوى منير، حاجة أنصاف أحمد حمزة، والحاجة فردوس محمد سرحان، حاجة محمد عبد الله، وجميع موتى المسلمين. أسأل الله عز وجل أن يكرم نزلهم وأن يوسع مدخلهم وأن يغسلهم بالثلج والماء والبرد وأن يجعل قبورهم روضة من رياض الجنة ولا يجعلها حفرة من حفر النيران. اللهم وسع قبورهم ونور قبورهم واسقهم من حوض النبي محمد شربة هنيئة مريئة لا يظمؤون بعدها أبدا، وأتمم لنا ولهم اللذة يا الله بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم آمين. حيا بشكر كل إخواني وأخواتي وكل اللي دعا لابنتي حبيبة التي أصيبت بحادث سيارة، ربنا يشفيها ويعفو ويرفع عنها رب هذا البلاء ويعفو عنها رب العالمين. والحقيقة يعني طبعا يعني حالة رجليها الحمد لله حالة يعني الحمد لله صعبة جدا جدا يعني، فربنا يا رب يعفو عنها ويرفع عن هذا البلاء. وتعرفوا أنه طبعا سنها صغير، 5 سنوات، ما كملش 5 سنوات، وهي من أحب الناس إلى قلبي. طبعا دي أغلى حاجة عندي في حياتي، دي ريحانة قلبي، يعني كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لفاطمة: فاطمة بضعة من يريبها ما ربني. فحبيبة هي حتة من قلبي، ربنا يشفيها رب العالمين. طبعا الحقيقة بشكر الدكتور الحبيب الغالي دكتور رضا إبراهيم استشاري جراحة العظام، والدكتور محمود خليل استشاري أيضا جراحة العظام، الاثنين اللي قاموا بالعملية الجراحية اللي اتعملت لحبيبة، ودي العملية الأولى ولسه في عمليات تانية. بشكرهم جدا جدا من كل قلبي على الموقف اللي وقفوا معايا، بقول لهم جميلكم على دماغي وعلى راسي، وعمري ما انسى ابدا من باب الوفاء من لم يشكر الناس لم يشكر الله. وبشكر مدير مستشفى الشيخ زايد التخصصي وكل القائمين على المستشفى، الحقيقه يعني قاموا باكثر مما ينبغي، والله ربنا يجازيهم عني كل خير، ما حدش فيهم قصر، الكل احتضن بنتي كانها بنته وعملوا معاها اشياء، يعني الحمد لله رب العالمين. بنت رجليها شبه متدمره خالص، وهم يعني اللي ربنا قدرهم عليهم لم يبخلوا، ربنا يجازيهم عني كل خير. ودكتور رضا ابراهيم ودكتور محمود خليل يعني لكم ان تتخيلوا ان هم حتى رفضوا حتى ياخدوا اي مقابل للعمليه الجراحيه، رغم انها كانت عمليه كبيره، ورغم ذلك رفضوا ياخدوا اي مقابل. يعني ربنا يجازيهم عني كل خير ويحفظهم ويحفظ جميع مرضى المسلمين. وبشكر طبعا كل القائمين على قناه الناس وقناه الرساله والحكمه والحافظ، وهي دي القنوات اللي دعت لبنتي دعاء من القلب فعلا، وكان الرسائل لا تنقطع بالأمس في الدعاء لبنتي، ربنا يجازيهم عني كل خير. وحتى اللي ما دعاش لبنتي برضو من القنوات الاخرى برضو بشكرهم وبقول لهم جزاكم الله عنا خير الجزاء، وربنا يجزيكم عنا كل خير ويحفظنا واياكم من كل سوء. تعالوا نبدا مع بعض رحله الدار الاخره، ولكن قبل ما نبدا عايز اقول دي رسائل حوالي 10 صفحات اهي اللي وصلاني من ناس طلبوا مني الدعاء، ربنا يجزيهم عنا كل خير في الاس ام اس. وانا زي ما قلت لكم عشان بس الحلقات لا تحتمل ان انا اقضيها كلها في الورق وكده، وانا وعدت ان والله يوميا ان شاء الله في الثلث الاخير من الليل ان شاء الله ربنا يقدرني ان انا ادعو لهم بالاسم. وده اللي حصل المره اللي فاتت، انا لما خدت الورق والله الذي لا اله غيره في الثلث الاخير دعيت لهم بالاسم، يعني ربنا يكرمهم يا رب العالمين. تعالوا نكمل مع بعض رحله الى الدار الاخره. رحله الدار الاخره احنا اتكلمنا في الحلقتين اللي فاتوا عن اسباب عذاب القبر، وقلنا ان من اسباب عذاب القبر، وطبعا سامحوني يعني لكنة الصوت النهارده ضعيفة شوية لأن أنا ما نمتش بقالي يومين مع بنتي في المستشفى. أسباب عذاب القبر ذكرنا منها أول سبب ذكرناه هو الشرك، الشرك بالله سبحانه وتعالى. وذكرنا السبب الثاني النفاق، ومش هنخش في تفاصيل، احنا ذكرنا هذا في الحلقتين اللي فاتوا. رقم ثلاثة الكذب، قلنا الكذب من أسباب عذاب القبر. أربعة وخمسة هجر القرآن بعد تعلمه والنوم عن الصلاة المكتوبة. رقم ستة أكل الربا، أكل الربا من أسباب عذاب القبر. سبعة الزنا، أيضا من أسباب عذاب القبر. تمانية وتسعة عدم الاستبراء من البول. ورقم تسعة المشي بين الناس بالنميمة. رقم عشرة الغيبة، الغيبة من أسباب عذاب القبر، بل من أعظم أسباب عذاب القبر لكم أدخلوا عدم الاستبراء من البول والغيبة والنميمة. الثلاث حاجات دولت يعني كما قال قتادة حدثنا أن عذاب القبر ثلاثة أثلاف، منهم ثلث من البول وثلث من الغيبة وثلث من النميمة. رقم 11 جر الإزار خيلاء، على سبيل الخيلاء. رقم 12 إيذاء الناس باللسان. رقم 13 حبس الحيوان وتعذيبه. رقم 14 قلنا الدين، الدين اللي عليه دين ومش عايز يسد هذا الدين وعمال يماطل، ده من أسباب عذاب القبر. تعالوا نكمل الأسباب في عجلة سريعا ونخش على أسباب النجاة من عذاب القبر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينجينا وإياكم من عذاب القبر، وأن يجعل قبورنا روضة من رياض الجنة، وأن يحفظنا وإياكم من كل سوء رب العالمين. رقم 15 من أسباب عذاب القبر الغلول من الغنيمة، أن يبقى في واحد داخل حرب إسلامية تحت إمرة إمام مسلم عادل، وبعدين قبل بعد الانتصار يبقى في غنائم، وقبل أن تقسم هذه الغنائم هو راح سارق أو واخد حاجة من الغنيمة قبل أن تقسم، ده اسمه الغلول من الغنيمة. قال صلى الله عليه وآله وسلم، والحديث في الصحيحين، قال في الرجل الذي أخذ من الغنيمة قبل أن تقسم، قال والذي نفسي بيدي إن الشملة التي أخذها يوم خيبر من الغنائم لم تصبها المقاسم لا تشتعل عليه نارا أي في قبري. يعني مجرد أنه خد شملة كوفية خدها من الغنائم قبل أن تقسم الغنائم، سبحان الله كانت سبب في أن قبره يشعل عليه نارا، ربنا يعافينا ويعافيك ورب العالمين. رقم 16 الإعراض عن ذكر الله. قال جل وعلا، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. قلنا بكده حبيبي أن في فرق كبير جدا بين الحياة وبين المعيشة. الحياة هي الحياة الحقيقية، الحياة الجميلة، الحياة اللي في ظل الإيمان، والمعيشة اللي هو عايش زيه زي غيره، سامحوني يعني زي ما الدواب عايشة يعني يبقى هو عايش وخلاص، يعني أهو بياكل ويشرب تقول له عامل إيه؟ يقول لك أهو عايشين زي ما الناس عايشة، بناكل وبنشرب وبنتفسح وبنعمل وبنسوي، لكن عبادة هو يعني مش مشغول بهذه المسألة. فدي مصيبة كبيرة جدا الإعراض عن ذكر الله سبحانه وتعالى. المولى عز وجل لما تكلم عن الحياة قال من عمل صالحا من ذكر أو أنثى هو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. الله حتة حلوة، حياة طيبة، إن الحياة ربنا وصفها بأنها طيبة لما تكون في ظل الإيمان، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. والناحية الثانية بقى لما تكلم عن المعيشة قال فإن له مش حياة ضنكة، لا من مفيش حياة ضنكة إنما في معيشة، فإن له معيشة ضنكة ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. لأن ده يوضح إيه المقصود به، ومن أعرض عن ذكري، إيه ذكري؟ ليه آياتنا القرآن، اللي يعرض عن القرآن والقرآن منهج حياة، يعني اللي بيعرض عن شرع ربنا عن سنة نبينا صلى الله عليه وسلم اللي بيعرض على ان هو ينفذ اوامر ربنا، اللي هو ينتهي عن نواهي ربنا، ان هو يمتثل لحكم ربنا سبحانه وتعالى، اللي بيعرض عن اي شيء يمت بصله لمنهج ربنا سبحانه وتعالى، فان له معيشه ضنكه. والضنك مش معناه يا جماعه ان هو يبقى فقير، ده ممكن يكون غني جدا جدا ويكون عايش معيشة ضنك. الضنك هو ان الانسان حتى لو كان معاه مليارات هو يرى نفسه فقيرا، هو يرى نفسه محروما، هو يرى نفسه ان هو ما بيملكش اي شيء من الدنيا دي، ان هو عاش حياته في ضنك وشقاء. فإن له معيشة ضنكة في الدنيا ونحشره يوم القيامة أعمى. يا رب ما أنا كنت مبصر في الدنيا ولما مت كنت مبصر برضو، اشمعنى حشرتني أعمى؟ قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. عن أبي سعيد في قول المولى عز وجل معيشة ضنكة، قال يضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه. وبصرف النظر عن قول سيدنا أبي سعيد رضي الله عنه، تعال نشوف حديث النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الحاكم بسند صحيح عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في قول المولى عز وجل فإن له معيشة ضنكة، قال هي عذاب القبر. يبقى فسرت المعيشة الضنك بإيه؟ بعذاب القبر كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. رقم 17 من أسباب عذاب القبر، يا رب ينجيني وإياكم يا رب من عذاب القبر ويجعل قبورنا روضة من رياض الجنة ويحسن ختمنا أجمعين يا رب العالمين، النياحة على الميت. إيه النياحة على الميت؟ ليه سبب من أسباب عذاب القبر؟ تعال نشوف الأحاديث الأول بتقول إيه، وتعال نشوف تعليق أهل العلم على الموضوع ده بيقولوا إيه. أول حاجة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين إن الميت لا يعذب ببكاء أهله عليه، إن الميت لا يعذب ببكاء أهله عليه. الحديث الثاني رواه مسلم، النبي صلى الله عليه وسلم قال الميت يعذب في قبره، الميت يعذب في قبره بما نيح عليه، يعني من النياحة اللي هم إيه نحوها عليه. طيب الكلام ده يكون لمين بقى؟ أهل العلم يوضحوا المسألة أكتر عشان المسألة تبقى واضحة. طب واحد يسأل يقول طب وذنب الميت إيه؟ هو مات ودفن الله يرحمه، طب اهله عمالين بينوحوا وبيصوتوا ويا سبع ويا جمل ولا جبل النحاس بالشيء الفلاني ومش عارف ايه والكلام ده كله، طب هو ذنبه ايه؟ هو يعذب بالنياحه بتاعتهم ليه؟ قال لك هو يعذب في حالتين بس، لكن في حاله ينجو فيها بفضل الله. الحاله الاولى اللي يعذب فيها ان هو يكون وصاهم لما موت عايزكم بقى يعني ايه؟ يعني تصوتوا وتلطموا وتنوحوا، وعايز بقى كده يعني ايه؟ يعني كانها زفت عروسه، خد بالك؟ عايزكم بقى كده تصوتوا وتلطموا وتسمعوا اللي رايح واللي جاي عشان يعرفوا يعني ايه؟ ان انا غالي عندكم. فهو لو وصاهم بكده يعذب في قبري اذا ناحوا عليه. الحاجه الثانيه طبعا المقصود بالنياح هنا ايه؟ مش البكاء، خدوا بالكم عشان المساله تبقى واضحه، مش المقصود بالنياحه على الميت هي البكاء، لا البكاء ده مأذون فيه لان النبي ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم كما ورد عند البخاري انه بكى لموت ابنه ابراهيم وقال ان العين لا تدمع، لما عبد الرحمن بن عوف بيقول له انت تفعل هكذا يا رسول الله؟ فقال له ان العين لا تدمع وان القلب لا يحزن وان لفراقك يا ابراهيم لمحزنون ولا نقول الا ما يرضي ربنا سبحانه وتعالى. فعبد الرحمن بن عوف لما سأله وأنت تبكي يا رسول الله؟ قال تلك رحمة أو تلك رقة يجعلها الله في قلب من يشاء من عبادي، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. إن سبحان الله أحيانا تجد بعض الناس عياذا بالله قلوبهم قاسية أو البكاء ده يعني بعيد عنهم أو الدمعة دي ما بتنزلش خالص، فيقول لك أصل ده راجل جامد واخد بالك قوي ما شاء الله، عنده شكيمة كده وعزيمة ولا يلين للأهوال ولا للمصاعب، العكس ده الكلام ده يعني يذم فيه الإنسان. الإنسان كلما كان رقيق القلب، كلما كان جياش المشاعر، كلما كان إنسان حساس، كلما كان دمعته قريبة، بالعكس ده ممكن يكون من أسباب إن هو يكون في ظل عرش الرحمن يوم القيامة كما ثبت في الصحيحين، سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، كان من ضمنهم آخر واحد ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. ففي ناس دموعها حضرة، في ناس تتكلف الدموع أي نعم، لكن في ناس دموعها حضرة، الدموع بتنساب منه، وتشعر حضرتك بين الإنسان الذي يتكلف البكاء وبين الإنسان اللي بيبكي بدمعة صادقة حرة نازلة فعلا من قلبه مش من عينيه. فالمسألة مش مسألة بكاء، يبقى البكاء هنا مش منهي عنه طالما أنه لا يصاحب نياحة أو اعتراض على قدر الله سبحانه وتعالى. فالعلماء قالوا يعذب الميت في قبره بسبب النياحة إذا كان هو اللي وصى أهله بأنهم ينوحوا، أو في حالة تانية برضو يعذب فيها إذا كان هو عارف من حال أسرته أنهم كل ما يموت ميت بينوحوا ويندبوا ويعملوا ويسوي، ورغم ذلك لم ينههم قبل الموت، ما قال لهمش اوعى حد ينوح عليا. فلو ما وصهمش وهو عارف من حالهم أنهم بينوحوا، لو ما وصهمش أنهم ما ينوحوش أو لو العكس بقى، لو وصاهم إن هم ينوحوا إن هم ينوحوا عليه بعد الموت فهذا يعذب في قبر. أما اللي يقول لهم اتقوا ربنا ولو مت احتسبوني عند الله سبحانه وتعالى، إن شاء الله ربنا يجمعنا وإياكم في الجنة. وأكيد كل إنسان في الدنيا يعني إنك ميت وإنهم ميتون، وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون، كل نفس ذائقة الموت، فالكل هيموت، كلنا هنموت وكلنا سنرحل إلى الله سبحانه وتعالى، وهنقف بين إيديه يوم القيامة في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فهنا لما يوصيهم لهم مش عايز حد ينوح علي البكاء، أنا ما أقدرش من عدم العين، لكن اوعى حد ينوح، اوعى حد يعترض على قدر الله، فإن ناح عليه بعد الموت فلا يعذب في قبره باتفاق أهل العلم فضل الله سبحانه وتعالى. طيب رقم 18 من أسباب عذاب القبر، وجاي علينا بقى رمضان، ربنا يبلغنا رمضان يا رب، ويعتق رقابنا ورقابكم من نار جهنم يا رب العالمين. وأسأل الله عز وجل أن يجعله شهر السعادة والتمكين على الأمة المسلمة، وأن ربنا يجمعنا وإياكم على الخير دائما يا رب العالمين. الإفطار في رمضان من غير عذر من أسباب عذاب القبر. لك أن تتخيل أن في ناس من النهاردة بيبتدوا يحضروا نفسهم إزاي هيقضوا أجمل سهرات رمضانين، يعني من الآن زي ما أهل الحق بيجهزوا نفسهم من أجل إعداد الدروس لتذكير الناس في رمضان، ولأن القلوب بتبقى مقبلة على الله سبحانه وتعالى، إلا أن في صنف من الناس ربنا يا رب يعافينا وعافيك رب العالمين، لحد الآن هم بيظبطوا نفسهم وبيجهزوا نفسهم إزاي أن هم يفسدوا البشر. يعني حتى تجد في رمضان مثلا تجد يقول لك الخيمة الرمضانية تمتعوا مع السحور الراقص، يعني حتى السحور يعني رقصوا، المهم يعني فسبحان الله. إنما أهل الحق يعني بيجهزوا نفسهم من دلوقتي علشان ربنا يكرمهم، يعني زي لعيب الكرة اللي بيجهز نفسه في معسكرات وتمارين واوا عشان لما ينزل الملعب ما يجيلوش شد عضلي. فأنت من الآن من شهر شعبان كتر من الصيام والعبادة والصلاة والذكر والقرآن والتسبيح والتهليل علشان لما تخش على شهر رمضان ما يجيلكش شد قلبي. يبقى انت ايه ما تجيش زي ما بيحصل ناس كتيره جدا بيحصل لها كرامب في القلب، يجي داخل شهر رمضان اول 7 ايام الله اكبر زي الفل، وبعد كده يبتدي ايه يبتدي ينسحب من ارض الملعب، ويبتدي اما يفطر واما ان هو يقصر في قراءه القران، واما ان هو ما يصليش تراويح، واما ان هو ما يقراش قران وما يذكرش ربنا وهكذا. فمحتاجين ان احنا نجهز نفسنا من دلوقتي. فمن اسباب عذاب القبر الافطار في رمضان من غير عذر، خدوا بالكم، لان ممكن يكون في عذر، ممكن يكون رجل كبير جدا في السن بلغ من الكبر عتيه ما يقدرش يصوم فهذا الرجل يطعم، ممكن يكون مريض مرض شديد جدا لا يرجى منه الشفاء، او حتى مريض مرض شديد ايضا يرجى منه الشفاء لكنه كان مريض، فهذا الانسان يعني له عذر ايضا في انه يفطر. ممكن تكون امرأة حامل ولا تستطيع ان تصوم مع الحمل، لان في واحدة ممكن تصوم مع الحمل، وممكن تكون واحدة بترضع ومش قادرة تصوم مع الرضاع وهكذا، فهناك اعذار. اما اللي ملوش عذر فهذا الانسان يعرض نفسه لعذاب القبر، كما ورد في الحديث الصحيح الذي رواه ابن خزيمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينما أنا نائم أتاني رجلان فأخذ بضبعي فأتي بي جبلا وعرا، جبل صعب جدا أن حد يطلعه، فقال لي اصعد، فقلت إني لا أطيقه، فقال إنا سنسهله عليك، قال فصعدت حتى إذا كنت في سواء الجبل فإذا بأصوات شديدة، قلت ما هذه الأصوات؟ قالوا هذا عواء أهل النار، ده صوت الصريخ بتاع أهل النار، ربنا يعافينا وعافيك يا رب العالمين. ثم انطلق بي حتى إذا رأيت قوما معلقين بعراقي بهم مشققة أجداقهم تسيل أجداقهم دما، يعني لا كان تخيل حضرتك المنظر عجيب جدا ومنظر مرعب، قوم معلقين من العرائب بتاعتهم والأجداق بتاعتهم كلها مشققة بتسيل دم، فقلت من هؤلاء يا جبريل؟ قال هؤلاء الذين يفطرون قبل تحلة صومهم، دول اللي بيفطروا قبل إيه؟ قبل ما يأتي الوقت اللي هو المفروض يفطروا فيه عند أذان المغرب. فهذا الإنسان إذا أفطر من غير عذر عياذا بالله، طبعا الكلام ده مش للي يفطر يوم، يعني المقصود يعني إيه إنسان بيداوم على الإفطار في شهر رمضان أو يتهاون في شهر رمضان دائما. من ضمن برضو الأسباب، إحنا خلاص فضل لنا حوالي أربع أسباب تقريبا، من ضمن الأسباب أيضا عذاب القبر، ربنا يعافينا وعافيك يا رب العالمين، التي تمنع لبنها عن طفلها الرضيع. برضو لو كان في عذر برضو هي معذورة ما فيش مشكلة، يعني ممكن تكون واحدة مريضة جدا أو ضعيفة أو أن صدرها لا يدر لبنا، أو أن ابنها هو أصلا هو رافض تهديها، يعني هو لا يرضع أصلا، واخد بالك، فهذه تعذر. أما التي في ثديها لبن وطفلها عنده استعداد أنه يرضع ورغم ذلك هي بتقول لا أنا مش هرضعه عشان أحافظ على جمال صدري، فهذه الإنسان عايزا بالله تعرض نفسها لعذاب القبر. في نفس الحديث اللي فات الذي رواه ابن خزيمة بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم، خدوا بالكم يعني ده رسالة للنساء اللي فعلا بيرفضوا يرضعوا أطفالهم، ربنا يبارك فيكم رب العالمين، قال صلى الله عليه وسلم: ثم انطلق بي فإذا أنا بنساء تنهش ثديهن الحيات. ربنا عافينا وعافيك رب العالمين. الحية بتنهش في صدر هذه المرأة. فقلت: ما بال هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء يمنعن أولادهن ألبانهن. هؤلاء يمنعن أولادهن ألبانهن. المرأة لو منعت لبنها عن طفلها عشان تحافظ على جمال جسمها، هذه المرأة عياذا بالله بتعرض نفسها لعذاب القبر. قولي: طب انت عمال بتذكر لنا وبتسرد لنا أسباب عذاب القبر ليه؟ عشان أقولك احذر أخوي وحبيبي، مش من باب ان احنا عمالين نقول للأمة في اسباب كتيره لعذاب القبر وان الانسان ممكن يقع في واحده منهم ويضيع، و لا، من باب ان احنا بنقول عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لا يعرف الخير من الشر يقع فيه. رقم 20 من اسباب عذاب القبر، هم 22 سبب. رقم 20 اللواط. ربنا يعافينا وعافيك يا رب العالمين هذا الداء الخبيث. قال صلى الله عليه واله وسلم كما عند احمد بسند صحيح: من وجدتموه يعمل بعمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. لو وجدتم اثنين رجال عياذا بالله يفعلون فعل قوم لوط، فالاثنين في شرع ربنا يقتلوا بالسيف، يقتلوا بالسيف. ولذلك سبحان الله، يعني تقريبا الأمة الوحيدة اللي ربنا سلط عليها أربع أنواع من العذاب مختلفة وكانت شديدة جدا جدا. شوف ربنا عاقب قوم لوط بكم عقوبة يا جماعة. أول حاجة أمر جبريل فضرب بجناحيه فطمس أعينهم جميعا، كلهم اتعموا في لحظة واحدة. أدي أول عذاب. الحاجة الثانية، اترفعت القرى، أمر الله جبريل عليه السلام أن يرفع قرى قوم سدوم اللي هي قرى قوم لوط بجناحه إلى السماء الدنيا، حتى قال ابن كثير: حتى سمعت الملائكة صوت نباح كلابهم، يعني قرب القرية جدا من إيه؟ من السماء، من السماء الدنيا. فسمع الملائكة صوت نباح كلابهم، خد بالك، فجعلنا عليها سافلها فترك القرى مقلوبة ونزلت عملية التجويف اللي هو الآن معروف بالبحر الميت. ربنا عافينا وعافيكم، هذا البحر الميت لا تنبت بسببه شجرة ولا وليس فيه كائن حي، لا سمك ولا غيره، وهذا الماء لو شربه إنسان عايز لا بيجيله أمراض كثيرة جدا. ربنا عافينا وعافيكم رب العالمين. ثالث حاجة، أمطرهم بحجارة من سجيل. بأول حاجة طمس عينهم، ثاني حاجة رفع الكرة لحد السماء وسابها نزلت على الأرض عمل التجويف ده، وهم نازلين من السماء للأرض أمطرهم بحجارة من سجيل محمية في نار جهنم، ثم أرسل عليهم الصيحة فماتوا جميعا قبل أن يصلوا. وفي هذه الشريعة، في شريعة الإسلام، صار القتل بالسيف على الراجح هو عقوبة الفاعل والمفعول به إذا كان عن اختيار المفعول به. إذا كان عن اختيار، لأنه ممكن عز بالله يكون هذا الرجل غصب الآخر، عز بالله هديده تحت سلاحه وغير ذلك، فإن كان عن رضا واختيار فالاثنين يتقتلوا، وإن كان عن غير اختيار مفعول به فالفاعل هو الذي يقتل. قال ابن عباس رضي الله عنهما: إن اللوطي إذا مات من غير توبة فإنه يمسخ في قبره خنزير. ربنا يعافينا وعافيك يا رب العالمين من هذا الداء الخبيث. رقم 21، فاضل حاجتين. رقم 21 عشان نشوف بقى اسباب النجاه، ربنا ينجينا واياكم يا رب العالمين ويجمعنا واياكم على الخير. رقم 21، السرقه من اسباب عذاب القبر. في حديث الكسوف الذي رواه مسلم عن جابر ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال: وحتى رايت في النار، حتى رايت فيها صاحب المحجن يجر قصبه في النار كان يسرق الحاج بمحجنه. فهذا الرجل كان عنده كده زي حديده معكوفه، كان يرسلها كده ايه على يعني الجيب او الحزام بتاع الحاج عشان يسرق فلوسه، فان الراجل شافه فيقول له: معلش والله انا اسف، ده هي يعني تعلقت كده بال عندك في المحجن، عندك في المكان عندك يعني اللي فيه فلوس، وان لم يرها سحب الفلوس بتاعته وخدها كلها، سحب كيس الفلوس وخدها. طيب رقم 22، وده اخر سبب من اسباب عذاب القبر عشان نشوف اسباب النجاه ان شاء الله، امر الناس بالبر ونسيان النفس. ان انت تامر الناس بخير وانت ما بتعملوش، او تنهاهم عن منكر وانت بتعمله، دي مصيبه كبيره جدا، ودي من اكبر المصايب التي ابتليت بها الامه في هذه الاونه بالذات. ربنا يعافينا وعافيك. قال جل وعلا: اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسكم وانتم تتلون الكتاب افلا تعقلون. هو الانسان اللي بيعمل كده ده مش عاقل؟ يعني عمال تقول للناس: يا جماعة الصلاة جميلة جدا وما أجمل الصلاة وربنا يرزقنا إياكم الخشوع في الصلاة، ولما أذن الأذان سبت الناس كلها راحت صلت وأنت ما صليتش. هذا الكلام ده مين؟ هل في إنسان عاقل ممكن يعمل كده؟ أدي حاجة. الحاجة الثانية، مثلا يكون هو مثلا إيه بيكلمه بيلوم: يا جماعة ربنا يبارك فيكم، الدخان أنتوا عارفين إنه حرام، والمولى عز وجل وصف النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، والدخان ده من الخبائث، هو حد يشرب دخان؟ فقالوا له: خلاص هنبطل دخان. فجأة لقوه راح مطلع علبة سيجارة ومطلع سيجارة وحاططها بقه ومولعها. طب هذا الانسان ده مش ممكن يكون عاقل، عشان كده ربنا يعني ختم هذه الايه بقوله افلا تعقلون. معقولة تقول لي ناس على حاجة وأنت يعني لا تفعل هذا الأمر؟ قال جل وعلا يا أيها الذين أمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. شوف الحديث بقى المرعب ده، حديث رواه ابن حبان بسند صحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام شاف في ليلة الإسراء مشاهد من عذاب القبر عجيبة جدا جدا. كان من ضمنها هذا المشهد، قال صلى الله عليه وسلم رأيت ليلة أسري بين رجالا تقرض شفاههم بمقاريض من النار، فقلت من هؤلاء يا جبريل؟ قال هؤلاء الخطباء من أمتك، الخطباء الوعاظ الدعاء، بس لو عملوا العملة اللي اتقال عنها دلوقتي، هؤلاء الخطباء من أمتك يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم وهم يتلون الكتاب أفلا يعقلون. في رواية البيهقي بإسناد حسن توضح الرواية أكثر، قال صلى الله عليه وسلم أتيت ليلة أسري بي على قوم تقرض شفاههم، خد بالك بقى، بمقاريض من النار كلما قرضت وفت. يا خبر ربي، تشوف العذاب، ربنا يا ربي يعافينا وعافيك يا رب العالمين. يعني المقاريض من النار ديت بيقرض بها هذه الشفاه، فلما تقرض الشفاه شيء طبيعي هتنقص، الحته دي هتتاكل ودي هتتاكل، فبيقول لك كلما قرضت وفت، رجعت تاني زي ما كانت، فتقرض مره تانيه فتوفى، وهكذا إلى قيام الساعة. فقلت من هؤلاء يا جبريل؟ قال خطباء أمتك الذين يقولون ما لا يفعلون ويقرؤون كتاب الله ولا يعملون به. يبقى بيقرأ في كتاب الله ولا يعمل به، ويكون للناس الكلام ولا يفعل وينهاهم عن المنكر وهو يأتي المنكر. يوضح بقى الحديثين دولت، حديث رواه البخاري ومسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يؤتى بالرجل يوم القيامة، والرجل ده عالم، وده هيتضح من سياق الحديث، يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار، والفأل للتعقيب بسرعة هيترمي في النار بسرعة، فتنضلق أكتابه اللي هي أمعاؤه، فيجتمع إليه أهل النار فيقولون ويلك هذا، بعد ما يدور حول أمعائه كما يدور الحمار برحاه بنص الحديث، فيجتمع إليه أهل النار ويقولون ويلك هذا، ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ فيقول بلى، كنت آمركم بالمعروف ولا آتي، وكنت أنهاكم عن المنكر وآتي. يبقى إذا الإنسان مطالب أنه ما دام بيذكر الناس بالله لابد أنه يكون هو كمان مستفيد، أول مستفيد بهذا الكلام. ولذلك قتادة لما قرأ قول المولى عز وجل عن سيدنا يعقوب عليه السلام لما قال وإنه لذو علم لما علمناه، قال أي وإنه لذو عمل بما علمناه. فده من فقه قتادة رحمه الله رحمة واسعة. طيب حبايبي تعالوا نشوف النهاردة، عشان نختم النهاردة دروسنا، والاثنين اللي جاي إن شاء الله هتبقى فيه مفاجأة ليكم، والاثنين الأخير بقى اللي هو قبل رمضان، كل عام وانتم بخير، نتكلم إن شاء الله عن استعداد لرمضان، ونرجئ كل الكلام بقى عن علامات الساعة الصغرى والكبرى وعن أرض المحشر وعن إن شاء الله نرجئها لبعد العيد مباشرة. كل سنة وانتم طيبين. الأسباب المنجية من عذاب القبر، كلمنا عن 22 سبب من أسباب عذاب القبر، نقسم الحزب نصين ونخليها 11 سبب من أسباب النجاة، عشان تبقى المسألة سهلة، عشان تبقى أسباب العذاب كتيرة قوي، لكن أسباب النجاة بسيطة جدا جدا، بحيث ان احنا ايه بأسباب بسيطة جدا ان شاء الله ربنا ينجينا وإياكم من عذاب القبر ويمتعنا وإياكم في قبورنا يا رب العالمين. طيب الإمام ابن القيم ليه كلام نفيس في هذه المسألة، فبيقول ان الاسباب المنجيه من عذاب القبر فيه اسباب مجمله واسباب مفصله، يعني في اسباب هنفصلها في 11 سبب، لكن في اسباب مجمله. ايه الاسباب المجمله؟ الاسباب المجمله هي تجنب الاسباب التي تقتضي عذاب القبر. احنا ذكرنا 22 سبب من اسباب عذاب القبر. طيب المجمل احنا نقول ايه؟ مش هم دول اسباب عذاب القبر ال22 دولت؟ هم دول 22. طب خلاص جميل قوي، ابعد عن 22 تنجو من عذاب القبر، ده الاسباب المجمله. طيب الاسباب المفصله، قال في 11 سبب او في 11 في 11 سبب دول من اسباب النجاة من عذاب القبر بفضل الله سبحانه وتعالى. اول سبب الايمان والتقوى والعمل الصالح، لنص قول المولى عز وجل ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. مخرج من ضيق، والمخرج لا يكون الا من الضيق ومن الهم ومن الغم. ربنا ينجينا واياكم يا رب من الهم والغم والضيق. فمن ضمن الشدائد والضيق اللي ممكن يتعرض ليه اي انسان في الدنيا دي كلها عذاب القبر. مين في الدنيا يا جماعه يقول ان عذاب القبر ده ما هوش ضيق؟ مين في الدنيا يقول ان عذاب القبر ده ما هوش هم وغم؟ صح كده؟ فمن ضمن الاسباب التي تنجي من عذاب القبر ومن يتق الله يجعل له مخرجا، اي مخرجا من عذاب القبر ومن كل ضيق وهم بفضل الله سبحانه وتعالى، ويرزقه من حيث لا يحتسب. السبب الثاني من أسباب النجاة من عذاب القبر الاستقامة على طاعة ربنا سبحانه وتعالى. عمالين بنقول يا جماعة يعني الاستقامة، عايزين نداوم، عايزين نداوم على الصيام، على العبادة، مش عايزين ننسى صيام 13 14 15 ربنا يبارك فيك ورب العالمين. عايزين نكتر من قراءة القرآن، عايزين على الأقل من النهاردة لحد آخر شعبان نختم ولو ختمتين ختمة كل أسبوع. عايزين نكثر من الاستغفار، عايزين ناخد بالنا ان في ليلة النصف من شعبان ان المولى عز وجل كما ورد في الحديث الذي رواه البيهقي بإسناد حسن ان المولى عز وجل يطلع على عباده في ليلة النصف من شعبان. خدوا بالكم احنا مش بنتكلم عن صيام او تخصيص صيام النصف من شعبان، انا بتكلم عن العمل الصالح في كل ايام السنة، لكن اتكلم عن حديث ورد في مسألة الخصام والتشاحن. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول إذا كان ليلة النصف من شعبان اطلع الله عز وجل على عباده، فالله عز وجل فيغفر للمؤمنين ويملي للكافرين ويدع أهل الحقد بحقدهم حتى يدعون. الناس اللي قلوبها مليانة غل وحقد وحسد وخصام وتشاحن، وورد في حديث آخر أن المولى عز وجل يطلع على عباده فيغفر لكل رجل لا يشرك بالله شيئا إلا رجلين كانت بينهما شحناء فيقال أنظروا، يعني أجلوا، أنظروا هذين حتى يصطلحا، أنظروا هذين حتى يصطلحا. فأخويا حبيبي عشان ربنا يكرمك وتفوز بمغفرة ربنا وبرحمة ربنا، لو كنت مخاصم حد قوم صالحه، وخيرهم الذي يبدأ بالسلام، ده مش ضعف منك بالعكس، يعني ده انت لما تعفو وتصفح ربنا بيكرمك. وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة، هتزيد عزة عند الله وعند عباد الله سبحانه وتعالى، ده يزيد من قدرك. لو زوجة زعلانة مع زوجها هي لتصالحه، مش مشكلة، مش عيب، أو هو يصالحها، لا غضاضة في ذلك، عشان ربنا يكرمنا ونفوز بمغفرة ربنا سبحانه وتعالى. يبقى تاني سبب الاستقامة على طاعة الله، قال جل في علاه إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا من اللي جاي ولا تحزنوا على اللي فات وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم سبحانه وتعالى. الآية الثانية اللي في الأحقاف قال جل وعلا إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. لقد أجر الله الكريم وعادته بكرمه أنه من عاش على شيء مات عليه ومن مات على شيء بعث عليه. مستحيل إن أنت تعيش على الطاعة وتموت على غير الطاعة إلا إذا كان هناك دخل في قلبك، كما ورد في الحديث اللي رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن رجل لا يعمل الزمان الطويل بعمل أهل الجنة في رواية مسلم فيما يظهر للناس، هي دي العلة اللي توضح لك سبب خاتمة سوء هذا الرجل. إن رجل لا يعمل الزمان الطويل بعمل أهل الجنة فيما يظهر للناس حتى إذا ما اقترب أجله أو لم يكن بينه وبين الجنة إلا قيد شبر أو قيد ذراع سبق عليه الكتاب فعمل بعمل أهل النار فدخل النار. وفي المقابل وإن الرجل لا يعمل الزمان الطويل بعمل أهل النار حتى إذا ما اقترب أجله أو لم يكن بينه وبين النار إلا قيد شبر أو قيد ذراع سبق عليه الكتاب فعمل بعمل أهل الجنة فدخل الجنة. زاد الإمام البخاري قول الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم فإنما الأعمال بالخواتيم. طيب رقم ثلاثة من أسباب النجاة من عذاب القبر، ربنا ينجينا وإياكم رب العالمين، الشهادة في سبيل الله. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم شهادة في سبيل الله سبحانه وتعالى. في الحديث الذي رواه أحمد والترمذي بسند صحيح أن الحبيب النبي صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم قال للشهيد عند ربه سبع خصال يغفر له مع أول دفعة من دمه ويرى مقعده من الجنة ويحل حلة الإيمان ويزوج من 72 زوجة من الحور العين ويجار من عذاب القبر ويأمن من الفزع الأكبر ويلبس تاج الوقار الياقوتة الواحدة فيه خير من الدنيا وما فيها ويشفع في 70 إنسان من أهل بيتي يكونوا قد يعني يدخلهم الجنة بفضل الله سبحانه وتعالى. ولذلك جاء في رواية النسائي بسند صحيح أن النبي عليه السلام قال رجل له يا رسول الله ما بال المؤمنين يفتنون في قبورهم إلا الشهيد، شمعنا المؤمنين بيفتنوا في القبر إلا شهيد لا يفتن في قبر أبدا؟ قال كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة. هي دي شوية، ده رجل دخل في أرض الجهاد وتعرض كان بيسمع كده صوت السيوف بت يعني عمالة تخبط فوق راسه ويعني رعب ما بعده رعب، وانت عارف النهاردة الحرب يعني وإن كانت الحرب في هذا الزمان شديدة جدا إلا أنها كانت أشد في زمن النبي، يعني فرق كبير جدا بين واحد بيضرب رصاصة من بعيد أو مختبئ في مكان أو بيحارب من خلال طائرة أو دبابة وبين واحد بالسيف مباشرة بينه وبين مثلا 10,000 أو 50,000 أو 150,000 هو في وسطهم. يعني الأمر كان يعني ربنا يعافينا وعافيك رب العالمين. قال الشيخ الألباني رحمه الله رحمة واسعة: وترجى هذه الشهادة لمن سأل الله الشهادة بصدق ولو مات على فراشه. واستدل بالحديث الذي رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. طيب هل فقط الشهيد الذي يموت في الحرب في سبيل الله هو ده بس فقط الذي ينجو من عذاب الله سبحانه وتعالى وينجو من عذاب القبر؟ لا، ده في تاني يعني في برضو بفضل الله سبحانه وتعالى في شهداء كثيرون بفضل الله سبحانه وتعالى أيضا سينجو من عذاب القبر. تعال نشوفهم كده بعجالة سريعة. قال صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم: ما تعدون الشهيد فيكم؟ قالوا: يا رسول الله، من قتل في سبيل الله فهو شهيد. هو ده بس اللي احنا نعرفه. قال: إذن إن شهداء أمتي لقليل. ده في الوقت ده لو كان بس الشهداء هم اللي بيموتوا في أرض الجهاد هم يبقى ده قليلين جدا. قالوا: فمن هم يا رسول الله؟ قال: من قتل في سبيل الله فهو شهيد. عد معايا: ومن مات في سبيل الله. يعني من مات في سبيل الله؟ يعني أديك مثال بسيط، يعني أنت النهاردة لو رايح صلة رحم ومت في الطريق فأنت في سبيل الله، رايح تصلي في المسجد صلاة جماعة ومت قبل أن تصل فأنت في سبيل الله، رايح عشان تكفو اليتيم ومت في الطريق فأنت في سبيل الله، وهكذا. ومن مات في سبيل الله فهو شهيد، ومن مات في الطاعون فهو شهيد، ومن مات في البطن فهو شهيد. يعني داء البطن، وداء البطن هو الاستسقاء وانتفاخ البطن، وقيل هو الإسهال، وقيل الذي يشتكي من أي مرض في بطنه. طيب، وفضل الله عز وجل أوسع من ذلك بكثير. عند أبي داود بسناد حسن قال صلى الله عليه وسلم: من فصل في سبيل الله فمات، أو قتل، أو رفسته فرسه أو بعيره، أو لدغته هامة، أو مات في فراشه بأي حتف شاء فإنه شهيد، بأي حتف شاء الله فإنه شهيد وإن له الجنة. قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: الطاعون شهادة لكل مسلم. قال صلى الله عليه وسلم كما عند أحمد والترمذي بسند صحيح: من قتل دون ماله فهو شهيد. واحد جاي ياخد فلوسك فانت بتدافع عن فلوسك فلو مت فانت شهيد. ومن قتل دون دم، واحد داخل يقتلك فانت قلت تدافع عن نفسك فاتقتلت فانت شهيد. ومن قتل دون دين، واحد عايز يفتنك في دينك وانت ثبتت على دينك حتى تموت فانت شهيد. ومن قتل دون اهله فهو شهيد. وعند النسائي بسند صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل دون ماله مظلوما، من قتل دون ماله مظلوما فله الجنه، ومن قتل دون مظلمته فهو شهيد. وآخر حديث عند الحاكم بسند صحيح نقول قبل الفاصل: الشهداء سبعة سوى القتل في سبيل الله: المطعون شهيد بلد، والغرق شهيد اللي يغرق وإن يكون إنسان على طاعة يعني فهو شهيد، وصاحب ذات الجنب شهيد، والمبطون شهيد، والحرق شهيد، والذي يموت تحت الهدم شهيد، والمرأة تموت بجمع يعني تموت وهي بتولد شهيدة بفضل الله سبحانه وتعالى. تعالوا نشوف بقية أسباب النجاة من عذاب القبر، ولكن بعد فاصل قصير فابقوا معنا. جزاكم الله خيرا وحسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الروح تسري والملائك حولنا، طاب المساء والقلب يسبح في بحار الشوق يحمله الرجاء. أسأل دموع العين عن سر البكاء وعن الأمان والمعاني، عن معنى الوفاء وعن الرضا بالله إن حل القضاء، وعن الفؤاد محلقا كالطير في جو السماء. عطر القلوب أريجه قد فاح من هذا اللقاء. الروح تسري والملائك حولنا، طاب المساء. سنعود بمشيئة الله.

ومن مات فيه وقي فتنة القبر ونما له عمله إلى يوم القيامة. ينمى له العمل بتاعه لحد يوم القيامة هو خلاص مات يعني. الحديث الثاني رواه أبو داود والترمذي أيضا بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل ميت يختم على عمله إلا الذي مات مرابطا في سبيل الله فإنه ينمو له عمله إلى يوم القيامة ويؤمن من فتان القبر. وفي رواية الطبراني: من مات مرابطا في سبيل الله أمنه الله من فتنة القبر. يبقى المرابط في سبيل الله لو أنه مات وهو على أرض الرباط ولم يجاهد، يعني ما دخلش لقاتل ولا عمل أي حاجة ولا ضرب بسهم ولا برصاصة ولا بغير ذلك، ولكنه مات حتى هو واقف، حتى مات وهو واقف مرابط، فإن مات وقاه الله عز وجل فتنة عذاب القبر. رقم 6، ده من أيسر الأسباب اللي بفضل الله سبحانه وتعالى، يعني بأوصي إخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي بالمحافظة على رقم 6 ده بالذات، لأنه سبب يسير جدا جدا ومن أعظم أسباب النجاة من عذاب القبر. يعني أنا عايز أسأل سؤال، لو حبينا نقرأ سورة تبارك الذي بيده الملك، حبينا نقرأ يا جماعة تاخد مننا وقت الدين؟ أنا لا أعتقد أنها تاخد وقت يزيد عن 5 دقائق، ده بالكتير، ده بالكتير لو قرأت مسترسلا يعني ببساطة كده شديدة، أو لو قرأت حتى ببطء، يعني 5 دقائق، يعني ده مش عايز أقولك 3 دقائق كمان، قول 5 دقائق. 5 دقائق بفضل الله تكون سبب في نجاتك من عذاب القبر. إيه الدليل على كده؟ حديث رواه الحاكم وابن مردويه بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قالها صراحة: سورة تبارك هي المانعة من عذاب القبر. ما قالش هي المخففة من عذاب القبر أبدا، قال هي المانعة، تمنع عذاب القبر بفضل الله سبحانه وتعالى. أخويا وحبيبي، اوعى تنام ليلة من غير ما تقرأ سورة تبارك. قبل ما تنام كده، من ضمن الأوراد اللي انت بتقولها في أذكار النوم سورة تبارك، تقرأها في 3 دقائق، في 5 دقائق ونام. لو مت في هذه الليلة بفضل الله سبحانه وتعالى تنجو من عذاب القبر. في رواية تانية عند الطبراني في الأوسط بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سورة من القرآن ما هي إلا 30 آية خاصمت عن صاحبها حتى أدخلته الجنة، وهي تبارك الذي بيده الملك. رقم 7، من أسباب النجاة من عذاب القبر تجنب أسباب عذاب القبر. احنا مش ذكرنا 22 سبب من أسباب عذاب القبر؟ نعم، شوف الأسباب دي بقى كده واكتبها عندك، وكلها موجودة طبعا بفضل الله في كتاب رحلة إلى الدار الآخرة. شوف ال 22 سبب وابعد عن 22 سبب، فده من أعظم أسباب النجاة من عذاب القبر. إن أنت بيقولك إيه؟ بيقولك اوعى، يعني أنت لو عايز تنجو من الغرق اوعى تنزل في المية ديت. طيب، يبقى أنا لو ما نزلتش في المية يبقى أنا نجوت من أسباب عذاب، من أسباب القبر، في من أسباب الغرق عفوا في هذا الماء. فكذلك هي المسألة، أنا ذكرت لك 22 سبب موجودين في كتاب، شوفهم عاملين ازاي وابعد عنهم بفضل الله تنجو من عذاب القبر. رقم 8، وده ايضا من اعظم الاسباب التي ينجو بها العبد من عذاب القبر، قال الامام ابن القيم رحمه الله رحمة واسعة، قال وهو يذكر انفع الاسباب المنجية من عذاب القبر، قال ومن انفعها، من انفع الاسباب التي تنجي العبد من عذاب القبر، قال ومن انفعها ان يجلس الرجل عندما يريد ان ينام، أو عندما يريد النوم، أن يجلس ساعة لله يحاسب فيها نفسه على ما خسره أو ربحه في ذلك اليوم، ثم بعد ما يذكر كل ده ثم يجدد توبة نصوحا بينه وبين الله، فإذا مات في ليلته مات على توبة. وقال بقى إيه؟ وما أجمل أن يختم العبد تلك الساعة بسيد الاستغفار. تعرف الاستغفار هي كلمة أستغفر الله، خلاص أنت استغفرت، أو أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، جميل، ده ورد وده ورد. لكن سيد الاستغفار كما ورد في الحديث الذي رواه البخاري، إن اللي يقوله بالإضافة أنه يغفر له يضمن الجنة، يعني بالإضافة للمغفرة تضمن الجنة بفضل الله سبحانه وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم: سيد الاستغفار أن تقول: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني يا الله. شوف سبحان الله، أول حاجة بتذكرها إن أنت بتقول يا رب أنت اللي خلقتني، وسبحان الله ما دام ربنا اللي خلق يبقى هو اللي لازم يؤمر، كما قال جل وعلا: ألا له الخلق والأمر. ما دمت بتعترف إن ربنا اللي خلق، وما دمت بتعترف إن ربنا هو اللي رزق، إيه اللي يخليك تبعد عن طاعة ربنا؟ إيه اللي يخليك تقول مش هصلي؟ إيه اللي يخليك تقول مش لابس حجاب؟ إيه اللي يخليك تقول ما نشناه وصوم السنة دي؟ ايه اللي يخليك تقول والله ما انا مصالح قرايبي ولا مصالح ابويا وامي حتى عند دخول رمضان؟ ايه اللي يخليك تقول والله العظيم ما هصرف على زوجتي ولا عيالي؟ ايه اللي يخليك تقول الكلام ده كله في حين ان شوف خلق تاني، شوف ربنا بيقول ايه، يعني شوف النبي بيقول ايه، خلق تاني. قال سيد الاستغفار ان تقول اللهم انت ربي لا اله الا انت، خلقتني وانا عبدك، وانا على عهدك ووعدك ما استطعت. يعني ربنا قال فاتقوا الله ما استطعتم. اعوذ بك من شر ما صنعت، ابوء لك بنعمتك علي. الله، ابوء، اعترف، ابوء لك بنعمتك علي وابوء بذنبي. يعني هنا المقايسه لم تكن بين النعمه وبين الطاعه، خد بالك، وهي دي المقايسه الحقيقيه. ان العبد لما يقايس مش بقى المساله مساله ان ايه يعني، لا، هي المساله مساله خير اليكم نازل وشركم الي صاعد، والحديث ضعيف اصلا. لكن انا بتكلم عن حته ان انت لما تعمل مقايسه، المقايسه الحقيقيه مش ان انت تقيس نعم ربنا قد ايه والطاعه بتاعتك اللي طالعه قد ايه، لا، ان انت تقيس نعم ربنا قد ايه والمعاصي بتاعتك اللي طالعه قد ايه. هي ديت المقايسه الحقيقيه، واستنبطها الامام ابن القيم من الحديث دوت. شوف بيقول لك ايه، اللهم انت ربي لا اله الا انت، خلقتني وانا عبدك، وانا على عهدك ووعدك ما استطعت، اعوذ بك من شر ما صنعت، ابوء لك بنعمتك علي وابوء بذنبي، فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت. شوف بقيه الحديث، قال من قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل ان يمسي فهو من اهل الجنه. الله اكبر. ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل ان يصبح فهو من اهل الجنه. لو قلتها حضرتك الصبحية وانت موقن بهذا الدعاء سيد الاستغفار، لو قلت الصبحية وانت موقن به فمت في اليوم ده، يعني قبل ما يوصل للليل كده، فانت من اهل الجنة. ولو قلت بالليل ومت قبل ما تصبح فانت من اهل الجنة. تعال نحافظ على الحاجات ديت، اشياء بسيطة لا تكلفنا يعني ربع دقيقة. ما انت تقول هذا سيد الاستغفار مش هياخد منك ربع دقيقة، وبفضل الله سبحانه وتعالى لو مت في هذا اليوم او في هذه الليلة فانت من اهل الجنة. رقم 9، حقيقة ديت ليست من كسب العبد، وإنما هي كرامة من ربنا سبحانه وتعالى للعبد، يعني منحة ربانية لأي عبد مؤمن. قال صلى الله عليه وسلم كما عند أحمد والترمذي بإسناد حسن، ما من مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة إلا وقاه الله تعالى فتنة القبر. الله أكبر. يعني سبحان الله، زي ما قلت لك هذا السبب ليس من كسب العبد، وإنما هو فضل الله يؤتيه من يشاء. ولذلك الحكيم الترمذي بيقول لك إيه، ومن مات يوم الجمعة، خد بالك، فقد انكشف الغطاء عما له عند الله تعالى. لأن يوم الجمعة إيه السبب؟ لأن يوم الجمعة لا تسجر فيه نار جهنم، بل تغلق أبوابها. فإذا قبض الله عبدا من عبيده فوافق قبضه يوم الجمعة كان ذلك دليلا لسعادته وحسن مآربه، وأنه لم يقبض في هذا اليوم العظيم إلا كتب الله له السعادة عنده. الله أكبر. إذا أردت أن تعرف عند الله مقامك فانظر فيما أقامك. إن أنت لو مت ليلة الجمعة أو يوم الجمعة فستنجى بفضل الله، بس يكون من أهل الطاعة، ما يكونش واحد عياذا بالله خمرجي أو بتاع حشيش ولا عياذا بالله زان ولا ويموت يوم الجمعة وليلة الجمعة، ده ما تفرقش معاه بالمرة. يعني الكلام ده كله إن لو عبد مؤمن مات في هذا اليوم أو في تلك الليلة، فلو مت في يوم الجمعة أو في ليلة الجمعة بفضل الله سبحانه وتعالى تنجو من عذاب القبر. ربنا ينجينا وإياكم من عذاب القبر. السبب قبل الأخير، وما فاضل سببين فقط. السبب قبل الأخير الدعاء، الدعاء، إن أنت تدعو. النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نستعيذ بالله عز وجل في دبر كل صلاة من 4 أشياء، كما في حديث ابن عباس، والحديث صحيح. أن النبي صلى الله عليه وسلم، أن ابن عباس قال علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نستعيذ بالله، علمنا النبي صلى الله عليه وسلم هذا الدعاء كما علمنا السورة من القرآن، أن نستعيذ بالله من 4، إن احنا نقول أعوذ بالله من عذاب القبر، وأعوذ بالله من عذاب النار، وأعوذ بالله من فتنة المحيا والممات، وأعوذ بالله من شر فتنة المسيح الدجال. اكتبها عندك. أول حاجة ان انت بعد ما تخلص كل صلاة، كل صلاة سواء نافلة او سواء سنة راتبة او سواء فريضة الى غير ذلك، بعد ما تقول التشهد وقبل ما تسلم استعيذ بالله من 4، استعيذ بالله من 4، ان تقول اللهم اني اعوذ بك من عذاب القبر، ادي اول حاجة، واعوذ بك من عذاب النار، ادي ثاني حاجة، واعوذ بك من فتنة المحيا والممات، واعوذ بك من شر فتنة المسيح الدجال. الله اكبر. وشوف سبحان الله، يعني الناس بقى اللي هم يعني اللي بيظنوا نفسهم اللي هم وصلوا بقى خلاص لأعلى مرحلة في العبادة، اللي بيقول اللهم إني أعبدك لا طمعا في جنتك ولا خوفا من نارك، مين يقول الكلام ده؟ هذا الكلام ليس له أساس من الصحة، لأن سيد ولد آدم هو أعرف الخلق بالله وهو أخشى الناس لله سبحانه وتعالى، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ بالله من النار وكان يسأل الله عز وجل الجنة. الرجل يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول له يا رسول الله إني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ بن جبل، فماذا تقول بأبي أنت وأمي؟ في استفتاح الصلاة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له فماذا تقول أنت؟ أنا عايز أبسط لك المسألة، أنت بتقول إيه؟ قال أسأل الله الجنة وأستعيذ به من النار. واخد بالك؟ قال له أنا بسأل ربنا الجنة وبستعيذ به من النار. قال حولها ندندن أنا ومعاذ. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. وكان يدعو بأدعية كثيرة جدا يطلب فيها الجنة صلى الله عليه وسلم. وأما الاستعاذة من النار فالحديث واضح، النبي صلى الله عليه وسلم علمهم أن يستعيذوا بالله من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. لا حرج في هذا ولا ينقص هذا من عبودية الإنسان لله سبحانه وتعالى، أن أنت تسأل المولى عز وجل الجنة وتستعيذ بالله من النار. طيب في حديث بقى جميل جدا جدا للي عايز يعرف اسم الله الأعظم. أكيد في ناس كتيرة جدا نفسها أمنية عمرها أنها تعرف اسم الله الأعظم اللي لما تدعو به بفضل الله لا يرد لك دعاء أبدا بفضل الله سبحانه وتعالى. هقول لك بس بعد ما تصلي على حبيبك صلى الله عليه وآله وسلم، ومش مرة واحدة، صلى عليه 5-6 مرات. حديث رواه الحاكم بسند صحيح أن النبي سمع رجلا يقول في التشهد، وركز معايا وياريت لو معك ورقة وقلم اكتب ورايا الجملة الأولانية ديت أو الجملتين الأولين عشان تعرف اسم الله الأعظم. أنا مش هحددهولك لأن أنا معرفوش يعني، والعلم عند الله سبحانه وتعالى، لكنه موجود في من ضمن الأسماء التي ستذكر الآن بفضل الله سبحانه وتعالى فيها اسم الله الأعظم. أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا في التشهد يقول اللهم إني أسألك بأن لك الحمد. وبالك اللهم أقول بالراحة عشان لحد عايز يكتب، اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك المنان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. فقال صلى الله عليه وسلم لأصحابي أتدرون بما دعا؟ أنتوا عارفين الرجل ده بالكلام اللي قاله ده، أنتوا عارفين هو دعا بإيه؟ قالوا الله ورسوله أعلم. فقال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيدي لقد دعا الله عز وجل باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. حاضر عيني والله لعدوركم تاني، اكتب معايا. سمع النبي رجلا يقول في التشهد اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك المنان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. بعض العلماء طبعا بيقولوا اسم الله الأعظم هو حي يا قيوم، لكن طبعا نحن ما قدرش نرجح يعني. يا حي يا قيوم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتدرون بما دعا هذا الرجل؟ قالوا الله ورسوله أعلم. فقال صلى الله عليه وسلم لقد دعا الله عز وجل باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. يبقى إذن أنت لما تعوز تستعيذ بالله من عذاب القبر اسأل ربنا سبحانه وتعالى قول اللهم إني أسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى وباسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت أن تقيني عذاب القبر. اسأل ربنا، اطلب من ربنا أن ربنا ينجينا وإياك من عذاب القبر. آخر سبب من أسباب النجاة من عذاب القبر شرب ماء زمزم بنية النجاة من عذاب القبر، كما ورد في الحديث الذي رواه أحمد وابن ماجه بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ماء زمزم لما شرب له، ماء زمزم لما شرب له. وكان ابن عباس كان إذا شرب ماء زمزم قال اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. الحقيقة الموضوع خطير جدا جدا جدا، احنا عمالين بنتكلم نقول أسباب عذاب القبر وأسباب نعيم القبر وكيف ننجو من عذاب القبر وربنا ينجينا من عذاب القبر. الموضوع يا جماعة محتاج عمل، وقل عمله، المسألة مش محتاجة أماني. يعني في قوم خرجوا من الدنيا بغير حسنة وبغير عمل، ليه؟ لأنهم يعني ما عاشوا على جانب الرجاء وتركوا جانب الخوف وقالوا إن الله غفور رحيم ونسي أن الله شديد العقاب. أخوي وحبيبي المسألة محتاجة جهد ربنا بيقول وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وسابقوا إلى مغفرة من ربكم فاستبقوا الخيرات. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين، يعني وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وأنا وإنت بنقرأ الآية وكلنا بنقرأها وكل واحد بيقول وأنا أول المسلمين. المسألة محتاجة إن الإنسان يفوق من الغفلة اللي ناس كتير عايشة فيها بكل أسف، علشان نعرف ما لنا وما علينا. كده كده العمر بينقضي، وكل شيء في الدنيا تسعد به ممكن هو نفسه يكون سبب تعبك وشقائك. يعني إذا كنت أنت سعيد بزوجة جميلة، فالزوجة في يوم الأيام هتعجز، وفي يوم الأيام هيروح جمالها، وفي يوم الأيام ممكن تنقلب عليك. أو ممكن لو واحدة فرحانة بزوجها لأنه عنده ما شاء الله قوة وصحة ومال، فالشباب هيروح والصحة ممكن تروح، وممكن هو نفسه يحصل فراق وطلاق إلى غير ذلك. ربنا يا رب يحفظ جميع بيوت المسلمين. وممكن هو يفتقر، وممكن فكل شيء نتشبث به من أمور الدنيا علشان نظن أو بنظن أنه ده سبب سعادتنا، فممكن عياذا بالله كل ده يتهدم في لحظة. يعني أذكر سبحان الله أن رجل كان يعني سبحان الله يعني قصة سمعتها من أخوي وحبيبي الشيخ حازم اللي سعدت النهاردة برؤيته النهاردة على الهواء، والله ربنا يحفظه. ان رجل كان بخيل جدا وغني جدا جدا، وحصل مشكلة بينه وبين ابنه لما لقى ابوه بخيل كده بدأ يتحايل في ان هو يحصل على مال ابوه باي طريقة، يعني يروح مثلا يحصل على ماله من هنا او من هنا من اي مشروع وكده. فالرجل عرف ان الولد مخبي مبلغ كبير جدا من المال في اسكندرية في شقة في اسكندرية بتاعته، فما كان من الولد الا انه طب على ابنه في اسكندرية ولقى فعلا الفلوس عنده وخدها كلها وركب الولد معاه العربية، وطول السكة بيتخانقوا مع بعض، وده يعني وحط المبلغ كبير شنطة فلوس حطتها في شنطة العربية ورا، وخناق مع بعض وطول السكة عمالين يعني يغلوزوا على بعض في الكلام. ويقدر ربنا سبحانه وتعالى من المشد اللي حصلت ما بينهم اتقلبت العربية والاتنين ماتوا والفلوس قسمت على الناس. فلوس جاء اللصوص وخدوها من العربية وهم ماشيين زي الفل، فاهم ازاي؟ إذن المسألة إن الدنيا كلها من فاتة، تفرح بزوجة تفرح بولد، فالولد قد يموت وقد يمرض وقد يكون هو سبب الحزن اللي بيدخل على قلبك. يعني ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال الولد مجبنة مجهلة محزنة مبخلة، خد بالك مبخلة ان انت ممكن عايز تنفق وتلاقي اللي يقول لك يا راجل اللي يعوز البيت يحرم على الجامع، وكلام طبعا كلام ما ينفعش يتقال، وخد بالك، وتلاقي نفسك بدل ما تروح تتبرع لطفل يتيم ولا بتاع تقول لا ده انا هجيب كيسين فاكهة لولدي، واخد بالك، وتبخل. فالولد مبخلة مجبنة عايز تجاهد في سبيل الله، فتقول طب ليه اروح ويتم ولادي؟ مجهلة عايز تروح تطلب علم وابنك عايزك تقعد معاه عايزك تفسحه فتترك طلب العلم بسبب ارضاء ولدك. محزنة دي تتناول حاجتين او ثلاث حاجات، اما الامر الاول اما ان الولد يمرض، ولا تتخيل مدى الالم الذي يعتصر قلب الاب والام لما يمرض الولد او يحصل له اي شيء. يعني انت لا تتخيل، انا لما رايت ابنتي حبيبه ربنا يا رب يشفيها ويشفي بنتنا براءة وجميع مرضى المسلمين، لما شفت رجليها مفتته قدام عينيا قطع كده اشلاء ربنا عافينا عافيك، انا بقيت بنظر لرجليها والله انا واقف مش مصدق نفسي، يعني كنت ان يخشى عليا من المنظر من هول المنظر وصريخ البنت شيء يعني يضمي القلب، ربنا يعافينا وعافيك رب العالمين. فشاهد في موضوع ان بيدخل حزن على قلبك بمرض ابنك او بنتك، ويدخل حزن اكتر عندما يموت الولد. يعني اذكر ان اخت مره اتصلت عليا انها كانت بتحمي طفلها صغير عنده حوالي ما يكملش 6 شهور، وهي بتحميه غصب عنها وبلا قصد، هي ما تقصد يعني في حد يقصد، الميه دخلت في الولد في فم الولد وانفه، فالولد شرق ومات بين ايديها. لا تتخيل سنوات طويله وهذه الاخت معذبه تبكي ليل نهار ان هي معتقده ان هي اللي قتلت ابنها. فلا تتخيل مدى الحزن اللي ممكن يدخل على قلب الولد. واذكر ان رجل ربنا يا رب يعافينا من كل بلاء رب العالمين، رجل كان مسكين على قده، رجل سواق عربيه نقل، وكان ليه ابن عنده حوالي 5 سنوات، والابن ده كان بيحب ابوه جدا لان الاب كان حنين عليه قوي. انت عارف في اباء ربنا يعافينا ويعافيكم يعني منزوع من قلبهم الحنيه لاولادهم، مفيش حنيه بل بالعكس الاولاد مجرد ما يسمعوا بقدوم الاب الكل يستخبى عشان الاب شرير او عنيف او كثير الضرب. وفي اب الاول ما الاولاد يسمعوا صوته وهو طالع السلم تلاقوا الاولاد عاملين زي العصافير اللي بتزقطت او بتغرط كده لوصول الاب، يعني ربنا يجعلنا واياكم من هذا الصنف. فالولد كان بيحب ابوه جدا وكان متعلق بيه، فكان بيفرح بمجيء الأب وكان يحزن جدا لما أبوه يكون خارج راح شغل أو راح أي مكان، وكان يقعد يبكي بكاء مرير جدا. فيقدر ربنا سبحانه وتعالى أن في يوم من الأيام الولد شبط، فأبوه عايز يروح مع الشغل والأب نازل عايز يلحق، فقال لمراته وزوجته قال لها بالله عليك مسك الولد عشان أعرف أنزل شغل. فنزل فإذا بالولد يغافل أمه ويفتح باب الشقة من وراها وينزل ورا أبوه من غير ما هي تدرك. وبعدين عايز يعمل مفاجأة الولد يعني بيستخبى منه عشان يعني يعمل له مفاجأة كده فسبحان الله يقدر ربنا أن الولد يستخبى ورا الدبل بتاع العجل بتاع العربية النقل. لك أن تتخيلوا مشهد يعني بشع من أبشع المشاهد التي سمعتها في حياتي. فالرجل لكن السيارة فبيدورها، فدارت السيارة والولد ما زال مختبئ وراء العجلتين الدبل اللي ورا. وبعدين الرجل محتاج انه يرجع ورا عشان يقدر ياخد اتجاهه بعد كده بقى، لانه كان راكن قدام الرصيف. وهو راجع سمع صوت حاجة بالطق، صوت حاجة كده كأن في حجر تحت العجل بتاع العربية. فنزل عشان يشوف ايه الحجر ده عشان يشيله يقدر يعدي، وإذا به يجد صوت الطقطقة ديت إن ابنه اندهس تحت العجل، وصوت الطقطقة دي كان صوت انفجار جمجمة ابنه الوحيد. فلا تتخيل هذا الرجل أصيب بالجنون وخدوه في نفس اليوم على مستشفى الأمراض العقلية، أصيب بالجنون ما استطاع أن يتحمل هذه الصدمة. فإذا قد يسعد الإنسان بولد، وبعضهم يعني من كتر الألم يكون عنده ابن وحيد. يعني مرة أذكر كنت رايح للدعوة في دبي وقابلتني امرأة مصرية مسكينة، ربنا يا ربي يصبر قلبها ويثبتها رب العالمين. فأول ما شافتني قالت لي أنا ما صدقت شفتك، ربنا يكرمك والله بنحبك في الله. قلت لها ربنا يبارك فيك يا أمي. قالت لي ادعيلي يا ابني، ادعيلي ربنا يبرد النار في قلبي. قلت لها خير يا أمي؟ قالت لي ابني الوحيد، شفت صورته ما شاء الله، طلعت لي صورته على الموبايل، قالت لي شفت صورته زي القمر ازاي؟ ده ابني الوحيد عنده 23 سنة لسه ميت في حادثة عربية وعنديش غيره في الدنيا، وانا خلاص ست كبرت وبقى عندي دلوقتي فوق 50 سنة وما استطعش لا اخلف ولا اشوف ولا اعيش دنيتي، وده كان ابني الوحيد، ده كان النور اللي بشوف بيه، ومات الابن مني ورايح عشان اعمل له عمرة. ادعي لي ربنا يثبت قلبه ويبرد النار اللي في قلبه. شيء طبعا كان مؤلم جدا، ست كانت واقفة في حالة انهيار غريبة، يعني بدأت احس قد ايه ان فعلا اي نعمة الانسان بيفرحان بها في الدنيا قد يسلب هذه النعمة، ويحزن جدا على فقدها. لان بعضهم يعني درجة ان الام ديت يومها بتقول لي يا ريتني ما كنتش خلفته عشان ما احزنش عليه الحزن اللي انا فيه ده، انا ما بنامش ولا باكل، انا بموت كل يوم 1000 مرة. شوف الحزن ده ايه، في حين انها يوم من 23 سنة لما كان ابنها ده يعني لسه حمل ببطنها كانت تشتهي رؤيته، بل قبل الحمل كمان كانت بتدعي يا رب ارزقني، يا رب اخلف علي، يا رب اكرمني. ولما رزقت بالولد عاش معها 23 سنة، ولما اصبحت الاواصر ما بينهم عالية جدا واصبح ابنها ده النور اللي بتشوف بيه اخذ منها هذا الولد. فاذا المسألة محتاجة فعلا ان الانسان يراجع نفسه، ان انت ما تفرحش بنعم اللي في الدنيا دي كلها، بل افرح بحاجة تانية اعظم من هذه النعم. ربنا قال كل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. رحمة ربنا وفضله لما تعيش على طاعة ربنا، لما تعيش على القرآن، لما تعيش على الإسلام، على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لما تعيش على هذا المنهج العظيم اللي هو منهج حياة بفضل الله، ده أفضل من جمع المال والأولاد والأزواج والعمارات والبنيان، أفضل من كل شيء، لأنك في النهاية ستترك كل هذا لا محالة، أو أنه سيتركك لا محالة. في النهاية هتترك الولد أو الولد هيتركك، هتترك الزوج أو الزوجة هتتركك، إما بالموت وإما بالفراق، هتترك المال إما بأنك أنت تموت وإما أنك أنت تفتقر، هتترك كل هذا لا محالة. احنا فضلنا بالضبط 10 دقائق ونخلص، فهتترك كل هذا لا محالة. لكن الإنسان اللي عنده شيء من الذكاء اللي هو عارف فعلا أن في رب سبحانه وتعالى هو هيقف بين إيديه يوم القيامة، يعني لابد أنه يجهز نفسه لهذا اليوم علشان يوم ما يقف بين إيدين ربنا سبحانه وتعالى، وقبل ما يقف بين إيدين ربنا يوم ما يدخل قبره اللي احنا بنتكلم عنه النهاردة، يكون مجهز نفسه بعمل صالح. يتبع الميت 3 ماله وأهله وعمله، فيرجع 2 يرجع ماله وأهله ويبقى عمله. وأولادك اللي انت خايف عليهم وعايز تأمن لهم مستقبلهم، أعظم تأمين لمستقبل أولاد ان انت تتقي ربنا. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. وجاءت النتيجة في سورة الكهف، في الغلامين اليتامى اللي سيدنا الخضر وسيدنا موسى عليهما السلام اللي بنوا لهم الجدار عشان الكنز بتاعهم يختبئ تحت الجدار وما حدش يوصل له من قومهم. فكان الرد الجميل جدا ان كان وكان ابوهما صالحا، ويقول لحافظ ابن كثير ان ده كان الاب السادس، يعني ما كانش الاب المباشر، ده كان الجد. فبصلاح الاباء يحفظ الابناء. وكان سعيد بن المسيب رحمه الله رحمه واسعه لما يقرا هذه الايه وكان ابوهما صالحا كان يقول لابنه والله يا بني اني لازيد في صلاتي رجاء ان يحفظني الله عز وجل فيك. فانت كلما ازددت قربا من الله وكلما ازددت طاعه لله سبحانه وتعالى وكلما ربنا يحفظ لك صحتك، يحفظ لك أولادك، يحفظ لك زوجتك، يحفظ لك مالك، يحفظ لك دينك قبل أي حاجة. فإحنا محتاجين مثل هذه الأشياء إن إحنا فعلا نجتهد، وبالله عليكم نتفق من الآن عايزين نحافظ بقى صيام 13 14 15 نحاول بقدر الإمكان لو في خصومات بيننا وبين حد نتصالح قبل أن نحرم بجد، قبل أن نحرم من مغفرة الله سبحانه وتعالى. إذا كان ليلة النصف من شعبان فإن الله يطلع على عبادي فيغفر للمؤمنين ويملي للكافرين ويضع أهل الحقد بحقدهم حتى يدعوهم. وفي رواية يغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحناء فيقال أنظروا أجلوا، فيقال أنظروا هذين حتى يصطلح. فإحنا محتاجين إن شاء الله إن إحنا بفضل الله سبحانه وتعالى إن إحنا يعني فعلا نجتهد في الفترة الجاية ديت، يعني ما فضلش غير فترة حاجة بسيطة جدا ندعو فيها إن شاء الله إني داع فأمن من قلبي. اللهم يا رحمن يا رحيم، اللهم يا رحمن يا رحيم، اللهم يا رحمن يا رحيم، بديع السماوات والأرض، يا علام الغيوب، يا علام الغيوب، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا المن والإنعام، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا ذا الجلال والإكرام، اللهم اغفر ذنوبنا، استر عيوبنا، تولى أمرنا، أحسن خلاصنا، فك أسرنا، يمن كتابنا، يسر حسابنا، يسر على الصراط مرورنا، ارزقنا جميعا حسن الخاتمة، ارزقنا جميعا حسن الخاتمة، ارزقنا جميعا حسن الخاتمة. اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك، اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك. اللهم اكرمنا يا رب العالمين في الدنيا وفي الآخرة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، نعوذ بك من سخطك والنار، نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، ونعيما لا ينفد، ومرافقة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في أعالي جنان الخلد. اللهم إنا نسألك باسمك الغفور أن تغفر لنا، باسمك الرحيم أن ترحمنا، باسمك التواب أن تتوب علينا. اغفر يا غفور، ارحم يا رحيم، تب علينا يا تواب. اللهم إنا نسألك حبك وحب من أحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. اللهم ارزقنا كل حب كل عمل يقربنا إلى حبك. نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا، وإذا أردت بالقوم فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين، برحمتك يا أرحم الراحمين. أغث إخواننا في فلسطين وفي العراق وفي السودان وفي الشيشان وفي كل مكان. اللهم إنهم جوعى فاطعمهم، حفاة فاحملهم، عراة فاكسهم، اغفر لنا ولهم واغفر تقصيرنا نحوهم، برحمتك يا أرحم الراحمين. يا رب العالمين استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك. نجنا جميعا من عذاب القبر، ارزقنا نعيم القبر، ارزقنا جميعا نعيم القبر. اللهم ارحمنا إذا دخل علينا ملك الموت، وارحمنا إذا منقطع منا الصوت، وارحمنا إذا ورينا تحت التراب، وانصرف عنا الأهل والأحباب ولم يعد لنا سواك. يا الله اشف مرضى المسلمين وارحم موتى المسلمين، اشف مرضى المسلمين وارحم موتى المسلمين. يا رب العالمين نجح طلاب المسلمين، ارزق أخواتنا وشبابنا العفاف يا رب العالمين. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك. اللهم بلغنا شهر رمضان، اللهم بلغنا شهر رمضان واجعلنا فيه من عتقائك من النيران. اللهم بلغنا ليلة القدر واجعلنا ممن يغنمون ليلة القدر. اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم ألف بين قلوبنا، اسقنا من حوض النبي محمد شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا، وأتمم لنا اللذة يا الله بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت،